بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المتين. الله جل جلاله سمى ذاته العلية بالمتين، وقد ورد هذا الاسم في آية واحدة في القرآن الكريم، ورد معرفاً بأل في قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد ورد هذا الاسم أيضاً في السنة من حديث عبد الله بن مسعود حينما قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. أيها الإخوة، المتين في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل للموصوف بالمتانة، والمتين هو الشيء الثابت في قوته، أحياناً في قوة طارئة تزول، أما القوة الثابتة الأبدية تعني المتانة. الشيء الثابت في قوته، الشديد في عزمه وتماسكه، والواسع في كماله وعظمته. ومتن يمتن متانة، أي قوي مع صلابة واشتداد. ويلحق بمعنى المتين معنى الثبات والامتداد، فيكون المتين بمعنى الواسع. الآن المتن من كل شيء ما صلب ظهره، والجمع متون، تقول متن الحديث. وأصل المادة في اللغة يدل على صلابة في الشيء مع امتداد وطول، والمتن المنطقة الصلبة من الأرض والمرتفعة. أرض متينة أي صلبة ومرتفعة. والمتين الشيء الممتد الطويل مع الإحكام ومع القوة، على وزن فعيل. أيها الإخوة، الآن إذا قلنا الله جل جلاله هو المتين، هو الكامل القوة، في إنسان قوي لكن قوته ليست كاملة، أما جل جلاله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الكامل القوة الذي بلغت قدرته أقصى الغايات، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات. قوة ثابتة، قوة مستمرة، قوة ممتدة في أي مكان، في أي زمان، في أي عصر. والله هو المتين البالغ الشدة، فالله شديد القوة والقدرة، والله متم قدرته وبالغ أمره. أيها الإخوة، أنت حينما تكون مع المتين تشعر بالقوة، تشعر أن أحداً لن يستطيع أن ينال منك، تشعر أنك في حفظ الله، تشعر أنك في رعاية الله، تشعر أنك في عين الله. بالمناسبة أيها الإخوة، في قوله تعالى: فإنك بأعيننا، يجب أن نعلم علم اليقين أن أي آية وجهت للنبي عليه الصلاة والسلام، لكل مؤمن منها نصيب، لكل مؤمن منها نصيب بقدر إيمانه واستقامته وإخلاصه. فإذا خاطب الله النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: فإنك بأعيننا، أي برعايتنا، بحفظنا، بتأييدنا، بتوفيقنا، فيا أيها المؤمن لك من هذه الآية نصيب. حتى إذا قال الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك ذكرك. وأنت أيها المؤمن حينما تخطب ود الله عز وجل يرفع الله لك ذكرك، حينما تخطب ود الله عز وجل يرفع الله لك ذكرك. أية آية تقرأها في القرآن الكريم وهي موجهة إلى النبي عليه أتم الصلاة والتسليم لك منها نصيب بقدر إيمانك وبقدر استقامتك وبقدر إخلاصك. فالله هو المتين الكامل القوة الذي بلغت قدرته أقصى الغايات ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات. والله هو المتين البالغ الشدة، والله متم قدرته وبالغ أمره، متم قدرته وبالغ أمره. والله هو المتين المتناهي في المتانة، يؤثر في الأشياء ولا تؤثر به. والله هو المتين، هو القوي في ذاته، الشديد الواسع، الكبير المحيط، فلا تنقطع قوته ولا تتأثر قدرته. والله هو المتين، هو القوي الشديد المتناهي في القوة والقدرة الذي لا تتناقص قدرته. أنت لاحظ إنسان بالستين غير بالأربعين، كلما تقدمت به السن تناقصت قدرته. أيها الإخوة، والله هو المتين الذي لا يلحقه في أفعاله مشقة. أنت قوي لكن هناك حدود لقوتك، بعد جري 30 كيلومتر تصاب بالإعياء. فإذا قلنا الله متين يعني قدرته بالغة الشدة لا نهاية لها. والله هو المتين الذي لا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب. والله هو المتين أي بالغ القدرة وتامها، وهو شديد القوة متين. هذه الشروح لإسم المتين، إذا شرحنا اسم الله الذي سمى به ذاته العلية: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الإخوة، الآن في موضوع جديد متعلق بالمتين. حينما قال الله عز وجل: إن كيدي متين، الكيد هو التدبير. في آية ثانية: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أولا، ما كل اسم فاعل يمكن أن يكون اسما لله عز وجل إذا اشتق من فعله. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لا يجوز أن تقول إن الله كائد. قال العلماء، علماء البلاغة: هذا يسمى المشاكلة، يعني أعداء الله عز وجل قد يكونون أقوياء ويخططون ويمكرون ويكيدون، فالله سبحانه وتعالى يرد على كيدهم الظالم بتدبير حكيم يحمي به المؤمنين. هذا التدبير الحكيم الذي يحمي به المؤمنين يسمى كيداً، إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً. سماه الله كيداً تسمية مشاكلة، سماه الله كيداً تسمية مشاكلة. يعني بعض علماء البلاغة يأتي بشاهد على المشاكلة، قيل لرجل سألوه أنطبخ لك طعاماً؟ قال اطبخوا لي جبة وقميصا، فجعل الجبة والقميص تطبخان كما يطبخ الطعام من باب المشاكلة. فقضية المشاكلة إنهم يكيدون كيدا، يتآمرون، يخططون، يوقعون الشر بالناس، لكن الله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإذا كاد أعداء الله كيداً ظالماً لئيماً، فالله عز وجل يدبر تدبيراً حكيماً عادلاً رحيماً يحمي به المؤمنين. من باب المشاكلة سمى الله جل جلاله تدبيره الحكيم الذي يحمي به المؤمنين سماه كيداً من باب المشاكلة. فهذا معنى قوله تعالى إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً. يستنبط من هذا الآية الكريمة التي تؤكد أن الله يدافع عن الذين آمنوا، والآية واضحة وقطعية الدلالة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا كنت مع الله كان الله معك، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك. أيها الإخوة الكرام، قال العلماء الله مع كل مخلوق، سمى العلماء هذه المعية معية عامة، وهو معكم أينما كنتم، أي معكم بعلمه، معكم بعلمه. لكن هناك معية خاصة، إذا قال الله عز وجل إن الله مع المؤمنين، إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين، قال هذه معية خاصة. ما تعني المعية الخاصة؟ المعية الخاصة تعني الحفظ والتأييد والتوفيق والنصر. لهذا أنا أقول دائماً إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ويا رب ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. الحقيقة أيام الإنسان تأتيه بعض الشدائد، وقد قال بعض العلماء كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. أيها الإخوة، إذاً إن كيدي متين، تدبيري الذي أرد به على كيد الكافرين أحمي به المؤمنين، الله سماه كيد. إذن لا يجوز أن تقول إن الله كائد، إن هون كيد كيد مشاكري. أنطبخ لك طعاما؟ قال اطبخ لي جبة وقميصة. الجبة والقميص لا تطبخان لكن تخاطان. فسمى هذا الإنسان خياطة الجبة والقميص طبخا مشاكلة لكلمة نطبخ لك طعاما، قال اطبخ لي جبة وقميصة. أيها الإخوة، لكن ما معنى متين؟ إن كيدي متين. المعنى أن الإنسان في قبضة الله، ولن يستطيع أحد أن يتفلت من قبضة الله. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. يعني الإنسان مهما كان قوياً، مهما توهم أنه قوي، لا يستطيع أن يتفلت من قبضة الله. أيها الإخوة الكرام، يعني كما تعلمون في الفيزياء، الشيء الذي يقاوم قوى الشد يوصف بالمتانة، والشيء الذي يقاوم قوى الضغط يوصف بالقساوة. فأقسى عنصر في الأرض هو الألماس، ويأتي بعده ميناء الأسنان. أقسى عنصر في الأرض الألماس، يأتي بعده ميناء الأسنان. فمقاومة قوى الضغط توصف بالقساوة، لكن مقاومة قوى الشد توصف بالمتانة. أمتن عنصر في الأرض الفولاذ المضفور، فالتلفريك والمصاعد والجسور المعلقة تصنع من الفولاذ المضفور. لكن كلمة إن كيدي متين، يعني أنت مربوط بحبل من الفولاذ المضفور، مهما كنت قوياً لا تستطيع أن تتفلت من قبضة الله. من هنا كان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. إنسان بيكون بأوج نشاطه وقوته، خسر في الدماغ، أصبح طريح الفراش. يعني قد يضيق شريان التاجي، يدخل في متاهة كبيرة، قد تنمو خلاياه ورم نمواً عشوائياً، ورم خبيث، قد يتعطل كبده، تشمع في الكبد، قد تتعطل كليتاه، فشل كلوي. فأنت في قبضة الله. لا تقول أنا في أي لحظة تصبح حياة الإنسان جحيماً لا يطاق. لكن أيها الإخوة، يعني في نقطة دقيقة جداً، وهي أن التعامل مع الله تعامل مقنن في قوانين. أحياناً تتعامل مع إنسان، رئيس في دائرتك، مدير عام، يقول لك مزاجي، سويعاتي، ما تعرف متى يرضى ولا متى يغضب. يغضب بلا سبب أحياناً ويرضى بلا سبب، فالتعامل معه صعب جداً. أما في مدير عام آخر، في عنده قواعد، الدوام عنده شرط، والإنجاز شرط، حسن العلاقة مع الآخرين شرط، فأعطاك قواعد إذا طبقتها تكسب رضاه، هذا شيء مريح جداً. فالله عز وجل في أشياء واضحة جداً، الله يحب الصادقين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المحسنين. في قواعد ثابتة في التعامل مع الله عز وجل. إذن إن كيدي متين، أي إن تدبيري حكيم، أحمي به المؤمنين، من أجل أن تشعر أن الله لا يتخلى عنك، وهو معكم أينما كنتم، معية عامة. أما إن الله مع المؤمنين، مع الصادقين، مع الصابرين، هذه معية خاصة. الآن الكيد، دققوا فيما سأقول، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الكيد على إطلاقه هو التدبير في الخفاء بقصد الإساءة والابتلاء أو المعاقبة والجزاء. إذا قلنا كيد، تدبير ليس في العلن، ليس نهاراً جهاراً، ليس على ملأ من الناس. الكيد تدبير في غرفة، في قبو، في مكان مظلم بعيد عن الناس. الكيد على إطلاقه هو التدبير في الخفاء بقصد الإساءة والابتلاء أو المعاقبة والجزاء، وقد يكون عيباً مذموماً إذا كان بالسوء في الابتداء. إنسان قوي يريد أن يأخذ ما ليس له، فعمل خطة، هذا كيد يوصف بالسوء أو يذم لأنه ابتدأ بالسوء، وقد يكون محموداً مرغوباً إذا كان مقابلاً لكيد الكافرين والسفهاء. إذا عزي الكيد إلى الله فهو تدبير حكيم عادل حماية للمؤمنين، أما إذا عزي الكيد إلى البشر تكون جهة قوية تخترع مشكلة، تخترع أزمة، تخترع ببلد معين تطمع في ثرواته مشكلة طائفية تثيرها ثم تحتل هذا البلد. هذا كيد الكافر، كيد يوصف بالذم والانحراف. قال: فإذا كان الكيد عند إطلاقه كمالاً في موضع، إذا قلنا كيد كمال في موضع ونقص في موضع آخر فلا يصح إطلاقه في حق الله من دون تخصيص، ما دام في كيد مطلق يكون مدحاً تارة وذماً تارة أخرى، لا يصح أن ينسب إلى الله إلا أن تخصصه. أيها الإخوة، وأملي لهم إن كيدي متين. الله عز وجل من يعني سننه أنه يهدي عباده لأنه تعهد بهداية عباده، وحيثما جاءت كلمة علي، يعني على إذا جاءت مع لفظ الجلالة تعني الإلزام الذاتي، وعلى الله قصد السبيل، يعني على الله أن يبين سبيل القصد. إن علينا للهدى، نعم، أي ألزم ذاته العلية بهدى خلقه، حتى لو أنه إنسان في واحد بالمليار من خير يسمعه الحق والدليل، ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم أبداً. فحيثما جاءت كلمة على مع الذات الإلهية تعني أن الله ألزم نفسه بهداية الخلق. إذاً حينما يقول إن كيدي متين، أي إن تدبيري حكيم، وإن هذا الإنسان المتفلت البعيد عن منهج الله ولو بدا قوياً جداً، ولو بدت قوته لا تقهر، ما أهلك الله قوماً إلا ذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة، إلا عاداً حينما أهلكها قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أي ما كان فوق عاد إلا الله. الآن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تنزل النوازل، والنوازل من سنة الله في خلقه، كان يقول: لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. شوف، الله قوي وكامل، في إنسان قوي غير كامل، وفي إنسان كامل غير قوي، لكن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله عز وجل قوي وكامل، فكان عليه الصلاة والسلام إذا نزلت نازلة يقول: لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال هذا دعاء، الثناء دعاء. سيدنا يونس لما وجد نفسه فجأة في بطن حوت فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، في درس قادم إن شاء الله نتابع شرح اسم الله المتين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم المتين، فالله سبحانه وتعالى قوي متين، أي لا يحتاج في إمضاء حكمه إلى جند أو مدد، ولا إلى معين أو عضد، لأن الله سبحانه وتعالى قوي بذاته، متين بذاته، والمتين هو القوي، وهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة، الإنسان بفطرته يحب القوي، لأنه في الأصل ضعيف. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، خلقه ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد في افتقاره، ولو خلقه قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. كلام دقيق جدا، خلقه ضعيفا ليفتقر في ضعفه إلى الله فيسعد بافتقاره، ولو خلقه قويا لاستغنى بقوته عن الله فشقي باستغنائه. لذلك الإنسان يحب القوي ويلتفت إليه، فالله سبحانه وتعالى صاحب الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى، فمن القوة قوي، من الغنى غني، من الحكمة حكيم، من الرحمة رحيم، من اللطف لطيف. فكلما اشتدت معرفتك وزادت بأسماء الله الحسنى اشتد حبك له. وقد قيل: أرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً. كلما توسعت في معرفة أسماء الله الحسنى ازددت حباً له. لذلك قال بعض العلماء: من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه. يعني دائماً الخلل في الطاعة وراء خلل في التصور، الخلل في الطاعة وراء خلل في المعرفة، والأزمة دائماً أزمة علم، بل إن أزمة أهل النار في النار هي أزمة علم. والدليل: وقالوا وهم في النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لأن جبلتك بنيت على أن تحب ذاتك، وأن تحب سلامتك، وأن تحب كمالك، وأن تحب استمرار وجودك. فانطلاقاً من جبلتك وفطرتك أنت تحب الخير لنفسك. أين الأزمة؟ أزمة علم فقط. الآن إذا عرفت أن الله قوي متين وأن الأمر كله بيده، تتجه إليه، تتكل عليه، تقبل عليه، تخطب وده، تطيع أمره. أزمة علم، ما من تصرف إلا وراء تصور، إن صح التصور صح التصرف. فأي خلل في حياتنا أساسه نقص في العلم ونقص في التوحيد. يعني من باب الحوار، لو ملك الواحد منا رؤية رسول الله لكان في مقامه، لأنه من جبلتنا، لأنه خلقه الله عز وجل بخصائصه وخصائصه كخصائصنا. الفرق فرق معرفة. لو أتيح لإنسان أن يعرف الله كما عرفه النبي الكريم لا أقبل على الله كما أقبل عليه النبي الكريم. أزمة معرفة. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. دقق. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. دقة الآية، يعني بنون بلا مال عبء كبير، ومال وفير بلا بنين وضع صعب جدا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هل الله عز وجل سيقيم لك زينة الحياة الدنيا؟ قال والباقيات، معنى ذلك أن المال وأن البنين ليسا باقيين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات كما قال العلماء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني إذا سبحته وحمدته ووحدته وكبرته فقد عرفته. إن عرفته عرفت كل شيء، وإن فاتتك هذه المعرفة فاتك كل شيء. فلذلك إذا عرفت أن الله قوي متين وأن الأمر كله بيده، قطعت الرجاء عمن سواه. يعني أدق شيء بحياة المؤمن أنه يعلق كل أمله بالله، يعلق كل رجائه بالله، كل ثقة بالله، كل ثقة بما عند الله. فلهذا الله عز وجل قال أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. مرة أخ من باب يعني الدعابة قال لي المؤمن شأنه كشأن الناس جميعا، ليس يتميز عليهم بالسعادة. يعني أراد أن يثير يعني مشكلة. فقلت له وضع المؤمن كما تقول، إذا في ارتفاع أسعار تناله، إذا في حر شديد يعاني من هذا الحر كما تفضلت. قلت له المؤمن يعاني ما يعاني الآخر، إلا أن المؤمن يتميز عليهم. بيشبه إنسان عنده أولاد كثيرون وبيته صغير، بيته بالإجرة ودخله محدود ويعاني ما يعاني. له عم ليس عنده أولاد ومعه مبالغ فلكية، يعني مثلاً 500 مليون، ومات في حادث فجأة، فكل هذه الأموال آلت إليه. لكن إجراءات المالية وبراءات الذمة تحتاج لوقت طويل. خلال سنة لم يقبض درهم واحد، لكن دخل في الأمل، كلما رأى قصر رائع يقول سأشتريه، وكلما رأى مركبة فارهة يقول سأشتريها. دقق بالآية: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يعني الوعد العظيم الذي وعد الله به عباده المؤمنين، هذا الوعد يمتص كل متاعب الحياة. الوعد العظيم الذي وعد الله به عباده المؤمنين يمتص كل متاعب الحياة. الآية مرة ثانية: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. المؤمن يعاني ما يعاني، ويعاني كالناس جميعا، إلا أن الله خصه بوعد كريم، خصه بجنة عرضها السماوات والأرض. هذا الوعد وهذا الأمل وهذا التطلع إلى ما عند الله من خير ينسيه كل متاعب الحياة. فإذا عرفت أن الله قوي متين، تبددت أمام ناظريك كل العقبات. ومعنى القوة أن هذه القوة في كل المجالات. الله عز وجل لله القوة جميعا، يعني يجوز أن نقول في بالجمال قوة، جمال أخاذ، في بالكرم قوة، كرم منقطع النظير، في بالغنى قوة، في بالحب قوة. لذلك الله عز وجل قوي بمعنى أنه قوي بكل صفات الكمال، قوي بكل صفات الكمال. قل لله القوة جميعا، يعني النتيجة الطبيعية أنك إذا عرفت الله زهدت فيما سواه. يعني إنسان جائع جوع شديد وطعام من أيام، وفي بداية يعني تغير المذاق وغير شهي إطلاقا، لكنك جائع، ما في قوة يمكن أن تصرفك عنه إلا بطعام نفيس. الطعام النفيس يزهدك بهذا الطعام الذي لا تستسيغه. من عرف الله زهد فيما سواه. أنا أرى أن المشكلة الكبرى نقص في معرفة الله، نقص في معرفة أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، نقص في معرفة ألوهيته. بيده الأمر. دخلت مرة لجامع كبير في فوق المحراب آية بحجم كبير جدا، لكنك إذا قرأتها اقشعر جلدك: يد الله فوق أيديهم. لا تشعر بالإحباط. هؤلاء الأقوياء عصي بيد الله، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يعني قتل الإنسان عند فرعون كقتل ذبابة، أن يقف السحر أمامه ويقولون كلاما لا يستطيع الإنسان أن يقوله لأقل موظف في جهاز قوي. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. هذه المواقف البطولية من أين تأتي؟ من معرفتك بالله. أنا لا أبالغ إذا قلت لكم إذا كان الإسلام هرماً وقد قسم إلى أربعة أقسام، قسمه الأعلى هو العقيدة، إن صحت العقيدة صح العمل، وإن فسدت العقيدة فسد العمل. وأهم شيء بالعقيدة أن تعرف الله، وأهم شيء بمعرفة الله أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى. فإذا عرفت أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى توجهت إليه واعتمدت عليه وأنبت إليه وأقبلت عليه واستعنت به، عندئذ تسعد في الدنيا والآخرة. يعني في شيء يسمى الآن مصيري، يعني واحد نجح من السابع للثامن نجاح عادي، من الثامن للتاسع، تاسع عاشر، عاشر حادي عشر، الآن دقق، حادي عشر ثاني عشر، الآن علاماتك بالثاني عشر بتحدد مصيرك. طبيب، مهندس، صيدلي، يعني بمقاييس بلدنا علاماتك بالثاني عشر بتحدد مصيرك. أيام بيكون في أمراض كثيرة كلها أمراض طارئة والإنسان يشفى منها، بس في بعض الأمراض تحدد مدى بقائه في الدنيا، لك مرض عضال. فأنا أرى أن معرفة أسماء الله الحسنى بتحدد علاقتك مع الله. يعني وهذا كلام أنا بسميه حقيقة مرة لكنها أفضل ألف مرة من الوهم المريح. ما دمت تعلق الأمل على غير الله، ما دمت تتجه إلى غير الله، ما دمت ترى أن طاعة زيد أكبر عندك من طاعة الله، ما دمت ترى أن إرضاء الزوجة أكبر عندك من إرضاء الله، ما دام الاتجاه إلى غير الله فالطريق إلى الله مسدود. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني الطريق إلى الله ليس سالكا، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآن الله عز وجل يغار عليك إذا تعلقت بغيره شدد عليك، إذا تعلقت بغيره ألهم هذا الآخر أن يسيء إليك لأنه يغار عليك، وهذا شيء ثابت. لمجرد أن تعقد الأمل على ابنك مثلا تجعل هذا الابن منتهى آمالك ومحط رحالك، الذي يحصل أنه يسافر ويتجنس ويرفض العودة، وقد يضن عليك باتصال هاتفي في العام مرة لأنك علقت الأمل به. لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. هذه تجربة دقيقة جدا، حينما تعقد الأمل على زوجتك تضع كل أملك فيها تخيب ظنك. لماذا خيبت ظنك؟ تأديباً من الله عز وجل، لأن الله يغار عليك أن تتعلق بغيره، وهذا معنى الشرك الخفي. الشرك الخفي أن تعتمد على غير الله. من نحن أمام الصحابة الكرام؟ قمم البشر وفيهم سيد البشر، فلما اعتمدوا على عددهم وكسرتهم في حنين خذلهم الله عز وجل. قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كسرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعني المؤمن لأنه يرى أن الله هو القوي وهو المتين لا يعلق الأمل على غيره. أن تتحدى الأقوياء تحدي صارخ، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. والله أيها الإخوة، في بنفس المؤمن من العزة ما لو وزع على أهل بلد لكفتهم، على أهل بلد عزيز. وقد وجه النبي المؤمنين فقال: ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير، ونبهنا وقال: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، وعلمنا أن المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، متواضع إلى أقصى درجة. يقول سيدنا عمر حينما تولى الأمر وكان شديداً فخاف الناس شدته، يقول لأبي ذر: والله يا أبا ذر، في قلبي من الرحمة ما لو علموها لأخذوا عباءتي هذه، ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى. ثم يقول: اعلموا أيها الإخوة أن هذه الشدة قد أضعفت، وإنما تكون على أهل البغي والعدوان، أما أهل التقوى والعفاف فأنا أضع لهم رأسي ليطأوه. المؤمن لمؤمن متواضع جداً، لغير المؤمن عزيز. فلذلك إما أن تكون عبداً لله أو أن تكون عبداً لعبد لئيم. استمعوا لهذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أيام بيكون إنسان عنده عزة وهو مستخدم، بيكون في مدير عام منبطح بمن هو أقوى منه، مستخدم عنده عزة. لكن الآن شيء دقيق جدا أن الله قوي متين، وهذا المعنى الدقيق لا يتعارض مع سعي الإنسان لأن يكون قوياً، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لكن وفي كل خير، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى. يستنبط من هذا أنه إذا كان طريق القوة طريق أن تكون قوياً إما بمالك أو بعلمك أو بمنصبك، إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله يجب أن تكون قوياً، لأن خيارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. إن كنت قوي بالمال بإمكانك أن تفتتح مأوى للعجزة، مأوى للمسنين، معهد شرعي، مستشفى، مستوصف، أن تزوج الشباب، أن ترعى الأرامل، أن تطعم الجياع، انطلاقاً من اسم القوي المتين. وأعدوا لهم للطرف الآخر ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الذي حصل أنهم أعدوا لنا ولم نعد لهم، كنا في غفلة لمئتي عام، هم في صحوة وفي عمل دؤوب حتى استكملوا القوة العظمى ففرضوا ثقافتهم وإباحيتهم وانحرافهم على شعوب الأرض، وهذا نقص خطير في حياة المسلمين. هذه الصحون، هذا غزو فضائي، كانوا يجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون. الآن لا يحتاجون لا إلى طائرات ولا إلى مدافع ولا إلى صواريخ ولا إلى حاملات طائرات، يحتاجون إلى محطة إباحية فقط يبثونها، تجد بيوتات المسلمين إلى ساعة متأخرة من الليل غارقة في هذه المشاهد الرخيصة. أي قيام ليل، أي قراءة قرآن، أي ذكر، أي صلاة في المسجد. أنا لا أتكلم عن فئة قليلة عرفت ربها وعرفت دينها، أتكلم عن السواد الأعظم من المسلمين. يعني 1.5 مليار مسلم لا وزن لهم في الأرض، والواحد منهم كألف سابقاً يوم كان المسلمون مع الله عز وجل، بينما الألف من هؤلاء الذين يعيشون معنا كأف. 1.5 مليار لا وزن لهم، ليس أمرهم بيدهم، ليست كلمتهم هي العليا، للطرف الآخر عليهم 1000 سبيل وسبيل. لذلك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. في شيء آخر، والذين انطلاقا من أن تتخلق بكمال مشتق من اسم القوي المتين، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. تذلل، خنوع، تضعضع. من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلث دينه. من جلس إلى غني أو إلى قوي فتضعضع له ذهب ثلث دينه. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. لكن ما في عدوان، وجزاء سيئة سيئة مثلها. يقول لك سأكل له الصاع صاعين، كلام غير شرعي. الشرعي وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذا غلب على ظنك أن العفو يصلح هذا الذي اعتدى عليك وعفوت عنه، أجرك عند الله. يعفو لحكمة، يعفو حينما يرى أن العفو قد ينقذ أخاه من الشقاء فيعفو عنه. أيها الإخوة، لا بد من أن نتخلق بأخلاق مشتقة من كمالات الله، وأن نتقرب بهذه الأخلاق إلى الله، فلعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا. ملخص اسم القوي المتين: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. والحمد لله رب العالمين.